القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. في موسوعته أعلام من الإسكندرية يقدم لنا الكاتب والقاص والشاعر والمؤرخ السكندري الراحل نيقولا يوسف سردا لأهم الأعلام في تاريخ الإسكندرية منذ الجذور الأولى للإسكندرية المدينة والبشر، حيث يؤرخ للشعراء والأدباء والعلماء والفقهاء والموسيقيين وأعلام الصحافة والوطنية والبحث والتأليف أسماء لامعة وأخرى مجهولة صنعت تاريخا وقدمت أدوارا بارزة في تاريخ الإسكندرية العريق. في حلقتنا هذه من سيرة أم الدنيا دعونا نغوص في هذه الموسوعة المهمة لنطالع معا بعض ملامح هؤلاء الأعلام، فمما لا شك فيه أن هذه الملامح جزء أصيل من ملامح مصر وعراقتها وتاريخها. الحاج عمر الإسكندراني شخصية منسية من الشخصيات السكندرية التي كان لها دور بارز في تاريخ مصر المعاصر. يؤرخ له نقول يوسف فيقول: كان الحاج عمر الإسكندراني العامل السكندري وصانع السفن والأساطيل في النصف الأول من القرن التاسع عشر، واحدا من أولئك الصناع المجهولين الذين أحيوا تلك الصناعة الكبرى في بلادهم، وكانت الحكومة قد عهدت برئاسة هندسة السفن في ترسانة الإسكندرية إلى مهندس يدعى شاكر الإسكندراني يعاونه الحاج عمر في العمل، كما عهدت بمناظرة بنائها إلى موظف يدعى الحاج أحمد أغا، وبإدارة الأساطيل المصرية إلى محرم بيك القائد البحري. وأبدى الحاج عمر الإسكندراني من الذكاء والمهارة ما دعا إلى تعيينه رئيسا في عمارة السفن، وقد أدهش الحاج عمر الأخصائيين الأجانب في عصره بمهارته وفنه، ووصفته الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة في شهر فبراير من عام 1930 بقولها: الحاج عمر يزباشي من أهالي الإسكندرية، رئيس المعماريين في ترسانة الإسكندرية، لم يكن له نصيب من علم الهندسة، ومع ذلك زاول أعمال سفن التجارة مدة، وصار كأنه مهندس رياضي بكثرة المزاولة في الأعمال، وبسبب قوة ذكائه وفطانته. وفي عام 1838 جعل الضباط والجنود والعمال المصريون من الأسطول المصري ثالث أساطيل العالم قوة، وكان الفضل في هذه القوة البحرية للعامل المصري الذي صنع هذا الأسطول بجهوده وذكائه، وأصبح الحاج عمر الإسكندراني رمزا لذلك الصانع العربي المصري في القرن التاسع عشر. ويترجم نقول يوسف للرائدة نبوية موسى فيقول عنها: رائدة مكافحة في ميدان التربية والتعليم، وكاتبة ومؤلفة، تركت بالإسكندرية آثارا تربوية هامة، وأنشأت بها مدرسة كبيرة لتعليم البنات، وقضت حياتها في كفاح الرجعية والجهل حتى أضناها الجهد، وتوفيت بالإسكندرية عام 1951. كانت أول فتاة بمصر تحصل على شهادة البكالوريا. عينت مدرسة بإحدى المدارس الابتدائية للبنات، ثم رقيت ناظرة بمدارس المعلمات، فمفتشة بمدارس الوزارة، فكبيرة للمفتشات. وكانت أول مصرية تشغل هذه الوظائف التي كان لا يشغلها غير الإنجليزيات. افتتحت مدرستها بنات الأشراف الابتدائية الثانوية بالقاهرة أولا، ولما أغلقتها الحكومة لأسباب سياسية نقلت مدرستها إلى الإسكندرية، وكانت مدارسها تحوز دائما خير النتائج علميا وخلقية، مما كان يدعو الأسر المحافظة إلى إلحاق بناتها بمدارسها، فاكتسبت بذلك لبنات جنسها جولة النصر على الرجعية التي طالما وقفت في وجه تعليم البنات يوم ذاك. وقد أسمت نبوية موسى في الحركة الثقافية بالإسكندرية بمحاضراتها وخطبها في مدرستها وفي الأندية العامة. ويذكر نقول يوسف في موسوعته هذه العالم اللغوي الشيخ حمزة فتح الله، الذي ولد بالإسكندرية عام 1849، فيقول عنه: تلقى تعليمه بجامع الشيخ إبراهيم بالإسكندرية، ثم انتقل إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر. في نوفمبر من عام 1888 عين مدرسا بدار العلوم التي أنشأها علي مبارك بالقاهرة، وكان يلقي بها الدروس والمحاضرات في البلاغة والأدب. غير أن أهم ما قام به الشيخ حمزة فتح الله في دار العلوم كان توجيه طلباته إلى أهمية فن الإنشاء وكتابة المقالات، وكان يرى أن منهج الأزهر اختصر في تعليم اللغة على النحو والصرف والبلاغة، فكان على دار العلوم التي أنشئت لتخريج أساتذة اللغة العربية أن تجدد شباب اللغة وتهتم بالإنشاء والتدرب على المقالة الصحفية، ثم أخذ يحاول إحياء اللغة الفصحى لتحل مكان مرادفاتها في العامية. من أهم مصنفات الشيخ حمزة فتح الله المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية في جزئين، وقد كف بصره في أواخر حياته وتوفي عام 1918. المزيد عن موسوعة أعلام من الإسكندرية ومصنفها الكاتب والمؤرخ السكندري نقول يوسف مع الشاعر والباحث السكندري الأستاذ جابر بسيوني عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. نقول يوسف واحد من أهم أدباء القرن العشرين، ولد في عام 1904 وتوفي في عام 1976 عن عمر يناهز 72 عاما. هو شاعر وأديب وقاص، واشتهر بأهم شيء هو التراجم. يعني نقول يوسف إذا ذكرت التراجم والسير الكتابة عن سير الشخصيات في مصر وخاصة في الإسكندرية، يمكن من أهم ما كتب نقول يوسف كتابه في التراجم عن أدباء الإسكندرية، كتب عن حوالي 150 شخصية سكندرية عاشت عبر العصور، ويمكن هذا الجهد الكبير ربط ما بين نيكولا يوسف المولود في دمياط والذي أتى إلى الإسكندرية بعد ذلك، وما بين أعماله جميعا في القصة والشعر والتراجم. نيكولا يوسف عرفناه من خلال كتاب أعلام من الإسكندرية الصادر عام 1969، ويمكن هذا الكتاب حتى الآن نعود إليه للتعرف على شخصيات وأعلام سكندرية استطاع نيكولا يوسف أن يكتب عنها. أيضا نيكولا يوسف عرفناه أيضا في الإسكندرية كتلميذ، وأهم تلامذة الشاعر الكبير عبد الرحمن شكري، الشاعر الذي تزعم جماعة الديوان كتابات نيكولا يوسف، فالشعر المنصور تجعله رائدا في هذا المجال بجانب كتاباته في الترجمة لنيكولا يوسف، ترجمات عن جون فينمور ورواية بعنوان اليابان أو عروس الباسيفيك وروايته الفردوس الشهيرة، وله ديوان مهم جدا اللي هو نسمات وزوابع الصادر عن المطبعة العصرية بالفجالة في عام 1927 في ريعان شبابي. عالم آخر من أعلام الإسكندرية والصحافة ربما لا يذكره أحد الآن هو الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد مسعود، يؤرخ له نيكولا يوسف في موسوعته بقوله: كان محمد مسعود رائدا من رواد الصحافة العربية والتحقيق اللغوي والتاريخي، وأمضى مع القلم كاتبا ومترجما وباحثا ومصنفا حوالي 50 سنة. ولد بالإسكندرية عام 1872 وتعلم بها في مدارس الفرير، واشتغل بتدريس اللغة الفرنسية بمدرسة رأس التين الثانوية لمدة 2 عامين. بحث في تاريخ الإسكندرية ووضع عنها كتابا سماه التحفة الدهرية في تخطيط مدينة الإسكندرية، وطبعه بها عام 1889. ثم يقول عنه نيكولا يوسف: عندما أنشأ علي يوسف جريدة المؤيد بالقاهرة في عام 1889، بادر محمد مسعود إلى مكاتبتها، ثم انتقل إلى القاهرة وانضم إلى أسرة تحرير المؤيد، وكان أيضا يترجم بها التلغرافات الخارجية. كان صديقا للزعيم مصطفى كامل ومن أنصاره، وظل يحترف الصحافة حتى عام 1910، وتولى منصب مدير إدارة المطبوعات حتى أحيل إلى المعاش في فبراير من عام 33، واشتهر بتقويمه السنوي الموسوعي تقويم المؤيد، والذي يعد مرجعا لعصره وصورة للحياة الأدبية والعلمية بمصر في النصف الأول من القرن 20، كما ترجم عدة كتب عن مصر، منها مصر في القرن 19 لإدوار جوان، ولمحة عامة إلى مصر لكلود بيك، والحياة بمصر في عهد رمسيس الثاني، وتوفي عام 1940. ويستمر نيكولا يوسف في تأريخه لحياة وآثار أعلام الإسكندرية الذين ولدوا بها أو هاجروا إليها، ومن هؤلاء الشاعرة وردة اليزجي التي ولدت بلبنان وهاجرت إلى الإسكندرية عام 1899 وقامت بها 25 عاما الأخيرة من حياتها، واتخذتها وطنها الروحي ودفنت في ثراها عام 24. ويذكر نيكولا يوسف في ترجمتها أنها أرسلت إلى صديقتها الشاعرة المصرية عائشة التيمورية رسالة تبث فيها شوقها إلى مصر، فتقول: على مصر السلام وساكنيها، وما في مصر من ماء وتربي، على ربع به قلبي مقيم، ومن لي أن أقيم مكان قلبي. مستمعينا، في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل معا ملامح أعلام الإسكندرية في ذاكرة مؤرخها نيكولا يوسف في صفحة جديدة من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.